سكون حركه ولا مو حركه؟ لا بد في بين بين بين الجلستين يكون هذا الحرو يكون هذه الحركه تكون معها طمانينه، يعني لا تتحرك، تقول ربي اغفر لي وارحمني وسامحني وقدر لي وخبر عني الشر، الله اكبر جزء السجده الثانيه. واما قبل ما ترفع ظهرك ترجع الى السجود، لا، لا بد من رفع الظهر مع الايه. وكذلك في الركوع تسجد للركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، نعم، بعد ذلك ترفع ربنا ولك الحمد. اما انك دغري على الركوع على السجود، لا، لا بد من الطمأنينة، مثل ما يصلي الإمام، مثل ما يصلي مع الإمام في الجماعة، نعم. وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه، نعم. وأكمله الزيادة، الزيادة على إيه؟ على زيادة عن الإيه؟ عن عدم الحركة، يعني زاد ثلاثة أربعة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أحسن وأولى. فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح. نعم، ولو لم يجلس بين السجدتين لا يصح الصلاة. رفع رأسه دغري، رد رأسه ثاني مرة في السجود، إذا لم يجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي وارحمني وسامحني إلى آخره، قدر الخير، طمأنينة لا بد منها، نعم. والثاني عشر الطمأنينة فيه، أي الجلوس بين السجدتين. كذلك إذا جلس بين السجدتين يطمئن جالسا، يطمئن جالسا، أسمع كلامي، مو تنقل عني شيء ثاني وتقول والله فلان يقول كده مثل الشيخ دحين ما سمعت، طيب يقول أنت تقول لا يجلس بين السجدتين، لا يطمئن. لازم الإنسان إذا جلس في درس يسمع الدرس تمام، حتى إذا راح هناك يا إخي الأوادي لا يقول بخلاف ما سمع. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم. والثالث عشر الجلوس الأخير، أي الذي يعقبه السلام. عندنا الصلاة الذي لها أربع ركعات أو ثلاث ركعات لا بد من إيه؟ من جلوسين، ركعتين ويجلس، ركعتين ويجلس في صلاة الصبح، يجلس ويسلم، ليس لها إلا جلوس واحد، يقرأ فيه التحيات والبركات والصلاة والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. والذي ما يعرف يسأل أهل الذكر ويسأل الناس اللي يعرف، يتعلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. في الظهر يصلي أربع ركعات، اثنين ويتشهد، يقرأ فيها إلى قول اللهم صل على محمد ويقول، وفي الأخير يقرأ التشهد كاملا إلى قول إنك حميد مجيد. وإذا زاد من الدعاء اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفي المسيح الدجال إلى آخره، ودعا كذلك أحسن وأحسن، نسأل الله السلام. وفي المغرب كذلك، في المغرب كذلك، والجلوس بين التشهد الأول يجلس على مفترشا، يعني يجعل رجله تحت مقعديه، نعم. وفي الجلوس الأخير يخرج رجليه ويكون متوركا، هذا عند الشافعية، هذا عند الايه، عند هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن نقتدي به. في التشهد الأول يجلس مفترشا هكذا، وفي السجود الأخير يجلس هكذا، مو يميل كده، خلي اللي جنبه يميل عليه، لا، يقعد على نفسه ويتشهد إلى آخره، نسأل الله التوفيق. والرابع عشر التشهد فيه، أي الجلوس الأخير. وإذا جلس للتشهد الأخير يقرأ التحيات كلها، التحيات وبركات الصلاة والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي إلى قوله إنك حميد مجيد، نسأل الله التوفيق. الله أكبر.